وينشئ السحاب الثقال. الله الذي رفع السماوات بغير عمد هو الذي يريكم البرق. وظاهرة البرق ظاهرة كونية معروفة، والبرق هو هذا النور والضياء الشديد الذي يظهر في السماء أثناء سوق السحاب، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. إذا رأى الناس البرق خافوا ورجوا. خافوا من ماذا؟ خافوا مما ذكره الله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصاره. تساعد ما الدنيا بتبرق بتغمض عينيكم بتقدرش تبص بتخاف، يبقى ظاهرة البرق توجب الخوف والطمع، توجب الخوف مما هدد الله به: يكاد البرق يخطف أبصارهم، وتوجب الطمع ان بعد البرق والرعد ده ينزل مطر برحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى يخاف الناس من البرق ان يخطف أبصارهم او يحرقهم، ويرجون الله سبحانه وتعالى بعد البرق والرعد ان ينزل الغيث. هذه الظاهرة الكونية، ظاهرة البرق والرعد، هي من صنع الله سبحانه وتعالى. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، وهو سبحانه وتعالى الذي ينشئ السحاب الثقال. السحاب الثقال المملوء بالماء الذي ينزله الله تبارك وتعالى عليكم. وقد بين الله تبارك وتعالى كيف ينشئ السحاب الثقال في قوله عز وجل: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. ففي زمان الشتاء تنظر إلى السماء صافية مكشوفة خالص، فجأة تلاقي الهواء جام والسحاب جرى بعضه إلى بعض، سحابة جاية من ناحيتي وجاية من ناحيتي. الذي يسوقها هو الله سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم السحابة دي تدخل في دي ودي تدخل في دي، فيركب السحاب بعضه بعضا فيثقل، فإذا ثقل نزل الماء وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده. وقد قلنا في سبب تسمية الصورة صورة الرعد أنها سميت به لهذه الآية: ويسبح الرعد بحمده. وذكرنا أن اليهود سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الرعد، ما هو الرعد؟ قال: ملك من ملائكة الله بيده مخاريق من نار يسوق بها السحاب. قال: وما هذا الصوت الذي نسمع؟ الدربكة اللي بتحصل دي ايش هذا؟ قال: صوت السحاب حين يسوقه، لما الملك اللي اسمه الرعد، الملك اللي اسمه الرعد يسوق السحاب بالمخاريق التي بيده فيجمع بعضه الى بعض. السحب لما تخش ببعضها كده تسمع الصوت ده. ويسبح الرعد بحمده، الرعد هو الملك اللي اسمه الرعد. ويسبح الرعد بحمده، ولا مانع ان الرعد نفسه يسبح، فهو خلق من خلق الله، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويسبح الرعد بحمده، والملائكة تسبح بحمد الله من مخافة الله. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ما المراد بقوله والملائكة؟ قيل للرعد ملائكة مساعدون يساعدونه في الوظيفة التي وكل بها، زي ملك الموت كده، ما قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بك. وملك الموت زي ما شرحنا أكثر مرة معه ملائكة إيه مساعدين بينزلوا قبله بإيه بكفن الإنسان، إما أن يكون من أهل الجنة فيأتون بكفن من ثياب أهل الجنة، وإما من أهل النار فيأتون بكفن من ثياب أهل النار، فيجلسون تحت رجل الميت مد بصره، وينزل ملك الموت يقبض الروح وما يغضوها حطها في الكف. يبقى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، الرعد الملك الموكل بالسحاب يسوق بإذن الله، والملائكة الذين وكلهم الله تعالى مع ملك الرعد بإيه بسوق السحاب. ولا مانع أن يكون اللفظ عام، يبقى على هذا التفسير الأول يبقى الملائكة نوع خاص منهم، ولا مانع أن يكون اللفظ عام يشمل الملائكة كلهم، والملائكة كلهم قد قال الله تعالى عن مسبحون الليل والنهار إيه لا يفطرون، فكلهم يسبح، فالتفسير العام كله مسبح، وملائكة الرعد أيضا بإيه تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. والملائكة يعني يسبحون بحمد الله من مخافة الله عز وجل. سبحان الله، الملائكة يخافون من الله وهم لم يعصوه، الملائكة يخافون من الله وهم يسبحون بحمده، يسبحون بحمد الله ويخافون الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقه. فإذا كان الملائكة مع كثرة تسبيحهم بحمد الله ومع قيامهم بطاعته يخافون ربهم، فما بالك بالإنسان كثير الزلل، كثير التقصير في حق الله عز وجل، كثير التضييع لفرائض الله، أفلا يكون الإنسان أولى بهذا الخوف من الملائكة؟ الملائكة مع كونهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم، فالإنسان أولى بهذا الخوف وأولى بهذه الخشية. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق، والصواعق جمع صاعقة، والصاعقة النار اللي بتنزل من السماء من البرق تحرق، أحيانا بتحرق الزرع وأحيانا بتحرق الأشجار في الغابات وأحيانا بتحرق الناس. الصواعق جمع صاعقة، وهي النار التي تنزل من السماء بسبب البرق فتحرق من قدر له الحرق من زرع أو شجر أو إنسان أو دواب، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وهم يجادلون في الله، من هم الذين يجادلون في آيات الله؟ في الله الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيق يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهم يجادلون في الله، يجادلون من؟ يجادلون رسول الله في الله، يجادلون رسول الله في الله سبحانه وتعالى، رسول الله يدعوهم إلى الإيمان بالله وهم يجادلونه في الله، رسول الله يدعوهم إلى توحيد الله وهم يجادلونه في التوحيد، رسول الله يدعوهم إلى الإيمان بلقاء الله وهم يجادلون في البعث بعد الموت وهكذا. وهم يجادلون في الله، يجادلون في الإيمان، في التوحيد، في البعث بعد الموت، في كل ما جادلوا فيه. وهم يجادلون في الله وهو سبحانه وتعالى شديد المحال. شديد المحال أي شديد البطش، شديد القوة، شديد المكر، شديد الحيلة، شديد الخديعة بأعدائه الذين يجادلون فيه. وقد قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلب في البلاد. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فإيه؟ فأخذتهم. فكيف كان عقاب؟ كان عقابا شديدا. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ فهذا من إيه؟ من قوله شديد المحال. وهم يجادلون في الله والله سبحانه وتعالى شديد المحال، شديد البطش، شديد القوة، شديد الأخذ لمن جادل فيه. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وهم يجادلون في الله ولا يعلمون أن الله شديد المحال. ولو علموا ما جادلوا، ولو علموا ما جادلوا. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، له سبحانه وتعالى وحده، له وحده دعوة الحق، له سبحانه وتعالى وحده دعوة الحق. ودعوة الحق هي التوحيد، دعوة الحق هي التوحيد. انت لما بتسمع المؤذن بيأذن وتقول مثل ما يقول، بتقول بعد كده ايه؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة، دعوة الحق. المؤذن دعا الى ايه؟ دعا الى تكبير الله الله اكبر، دعا الى توحيد الله لا اله الا الله، دعا الى الصلاة لله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. له سبحانه دعوة الحق، كما قلنا في المقدمة بعد ذكر بعض الدلائل الكونية قالت على ذلك بأن الله هو الحق. وهنا بعدما ذكر ما ذكر من الأدلة الكونية على التوحيد قال له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه، والذين يدعونهم الكفار المشركون من دون الله، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يستجيبون لهم بشيء إلا الاستجابة اللي بتقع من الأصنام والأوثان والآلهة الباطلة لمن دعاهم. مثلها ايه؟ إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. هذا الاستثناء من باب التهكم والسخرية بهم، هم لا يستجيبون لهم بشيء. وإذا استجابوا فالاستجابة مثلها ايه؟ كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. يعني ايه المثل ده؟ كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاك. حضرتك لما تحب تغرف من البحر كده وتشرب، ها، هتفتح كفينك كده ولا لازم تغرف تضم كفيك عشان تغرف عشان تطلع في الماء؟ اللي عايز يغرف المية لازم يجمع كفيه، لكن اللي هيبسط كفيه هيدخل ايديه البحر ومش هيطلع منها بحاجة. فكذلك الأصنام والأوثان لا تستجيب لمن دعاها ولا يرجع عليهم من دعائهم شيء، كما لا يرجع على من بسط كفيه للماء شيء. دخل ايده كده مبسوطتين في المية طلعها مش هتطلع بحاجة، او كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه. واحد كان في الصحراء وبقى عطشان عطشان ظمآن يكاد يموت من العطش، قالوا له بعد 2 كيلو في بير، فمن شدة العطش ومخافة الموت قبل ما يوصل البير طلع جري يجري، ومن جريه وتعبه قبل ما يوصل البير بمئة متر ولا 10 أمتار وقع خلاص ما عادش فيه رمج يكمل. فلما وقع على الأرض بسط كفيه إلى الماء بينه وبين البير 10 متر وبيشاول المية كده، يا مية تعالى أنا خلاص مش قادر أجي، أنا بقى أنا مش قادر أجي، تعالى أنت بقى. كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وما دعاء الكافرين آلهتهم إلا في ضلال، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، المدعو محذوف، يعني وما دعاء الكافرين آلهتهم إلا في إيه؟ إلا في ضلال. فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين أي المشركين. دعاء غير الله لا يجوز، دعاء غير الله شرك بالله عز وجل بنص القرآن الكريم. الله تعالى سمى الدعاء عبادة، فقال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن إيه؟ عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فجعل الدعاء إيه؟ عبادة. وقال في حق الذين يدعون من دونه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بدعائهم لا وكانوا بعبادتهم. فذكر الدعاء ثم ذكر الايه؟ العبادة. فالدعاء هو العبادة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تدعوا مع الله أحدا، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين المشركين. وبذلك وصى النبي عليه الصلاة والسلام الأمة كلها في شخص ابن عباس رضي الله عنهما، كما قال رضي الله عنه كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تعجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. تسأل ميت تقف على قبر الميت اللي فيه بقى شوية تراب ما يسمعكش وانت بتنادي عليه، وتسأله تفريج الكر، وتسأله كشف الغم، وتسأله قضاء الحاجات، وتسأله شفاء الأمراض، ده هو ميت شين تراب، أنت الآن أفضل منه، هو ميت وأنت حي. لا يجوز أبدا دعاء غير الله مهما كان. الملائكة لا يدعون من دون الله، الأنبياء لا يدعون من دون الله، الأولياء لا يدعون من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذا كنت بتدعو ملك من دون الله فالملك نفسه بيخاف من ربنا ويرجون رحمته ويخافون عذاب. إذا كنت بتدعي نبي من الأنبياء الأنبياء كذلك يخافون الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذاب. إذا كنت بتدعو أولياء الله الصالحين فأولياء الله الصالحون حقا يرجون رحمته ويخافون عذابه. الميت الآن بحاجة إلى دعائك أنت تدعي له. الميت بحاجة أنك أنت تدعي له مش أنت تدعوه هو. أما هو هل تركنا الصلاة يوما على أكبر أولياء الله الصالحين؟ أكبر أولياء الله الصالحين إذا مات ندفنوه من غير ما نصلي عليه ولا نصلي عليه؟ نصلي عليه. طب نصلي بنقول ايه في اللهم اغفر الله الله ارحم وهو اللي من أولياء الصالحين بندعوه لحنا. فإذا كان هو محتاج إلى دعائنا فكيف ندعوه لنا؟ هو لا يملك نفسه شيئا بل بحاجة هو إلى دعاء الأحياء له. له لله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها، لله الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، لله دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذه الآية كقوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يبقى كل من في السماوات والأرض أسلموا لله طائعين وكارهين، وكل من في السماوات والأرض يسجد لله طائعين وكارهين. ما معنى الإسلام المذكور في قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها؟ وما معنى السجود في قوله تعالى وله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها؟ الإسلام هنا والسجود معناه الخضوع والانقياد لمراد الله تبارك وتعالى. الخضوع والانقياد لمراد الله تبارك وتعالى. فالله يفعل ما يشاء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. ما أراده في الملائكة يكون، لا يستطيع أحد من الملائكة أن يخرج عن مراد الله شيء. وما أراده في الأنبياء يكون، وما أراده في الأولياء يكون، وما أراده في المسلمين يكون، وما أراده في الكافرين يكون. يعز ويذل ويعطي ويمنع ويحيي ويميت ويفقر ويغني ويرفع ويضع. هذه سنن ماضية في خلق الله أجمعين. ما فيش واحد أبدا يرفعه الله وحد يقدر يضع منه، وفيش حد يضعه الله والله والناس ترفعه، مفيش أحد يغنيه الله والناس تفقره، وفيش حد يفقره الله والناس تغنيه. سنن الله الكونية التي قال فيها كل يوم هو في شأن، هذه سنن ماضية في الناس أجمعين، من في السماوات ومن في الإيه في الأرض، شاءوا أم أبوا، شاءوا أم إيه أم أبوا. يبقى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الإسلام والسجود معناه إيه؟ الخضوع والانقياد والامتثال لمراد الله. من اللي يقدر يخرج عن مراد الله فيه؟ ما فيش حد. يبقى هما من هذه الناحية مسلمون ولله يسجدون، لكن الإسلام هذا وهذا السجود لا يترتب عليه ثواب، إنما يترتب الثواب والأجر على إيه؟ الإسلام الطوعي والسجود الإيه؟ الطوعي. إنك أنت بقي إيه؟ تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بذلك تصبح إيه؟ مسلما. إذا أنت تثاب على هذا الثواب، وأنت تثاب على أن تسجد لله. أما تصلي كده وتسجد لله باختيارك، هذا هو الذي يترتب عليه الإيه؟ الثواب. من رفض الإسلام، من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى كفر، لا ينفعه الإسلام لأمان الخضوع والانقياد، يبقى وخالد مخلد في النار. ومن ترك الصلاة وأبى أن يسجد لله فهو برضو خالد مخلد في الإيه؟ في النار. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود إيه؟ وهم سالمون يعني فيرفضون، وإذا قيل اركعوا إيه؟ لا يركعون. يبقى قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، سجود الخضوع والانقياد والامتثال لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فما شاء الله في خلقه كان، ما شاء الله في خلقه كان، وإن لم يشأ المخلوق، وإن لم يشأ المخلوق. يبقى هو كده مسلم وساجد، ولكن لا ثواب له على هذا الإيه؟ الإسلام ولا على هذا السجود. وقوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض مجمل فصله الله تعالى في قوله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. يبقى آية الرعد مجملة، فصلتها آية الحج، آية الرعد مجملة، ولله يسجد من في السماوات والأرض، وبعدين ربنا فصل بقى المجمل ده في آية السجد في آية الحج. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. يبقى ده سجود الإيه؟ الخضوع والانقياد. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم تسجد لله عز وجل، تسجد لله بالغدو أول النهار والأصال آخر إيه؟ آخر النهار. بعد هذا البيان يأمر الله تبارك وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام أن يسأل المشركين الذين دعوا من دون الله ما لا يملك لهم ضرا ونفعا، قل لهم يا نبينا، قل من رب السماوات والأرض، وجاوب، ما تستناش جواب، لهم أصلا مش هيخلفوك في الجواب ده. قل من رب السماوات والأرض، قل الله، يعني اسأل وجاوب. ليه؟ أصلهم متفقين معك على الجواب، مش هيخلفوك في الجواب ده. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. طيب يا جماعة، أنتم مقرين بأن الله الخالق الرازق المعطي المانع الضار النافع المحيي المميت، لماذا تدعون غيره؟ لماذا تدعون غيره؟ ما دمتم معترفين بأنه الخالق الرازق المعطي المانع الضار النافع المحيي المميت المعز المذل مدبر الأمر، ليه تدعو غيره ممن لا يخلق؟ قل من رب السماوات وأدخل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل أتخذتم، سؤال إنكاري، أتخذتم من دون الله ما لا يملك لنفسه هو ضرا ولا نفعا، والذي لا يملك نفسه هل يملك غيره؟ أمال هم قالوا فاقد الشيء لا يعطيه ليه؟ قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ ها؟ ده مثل لمين؟ للكافر والمؤمن. فالكافر أعمى والبصير إيه؟ مؤمن. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستوي الأعمى والبصير. طيب هل تستوي الظلمات والنور؟ لا تستوي الظلمات والنور. فالمؤمن يمشي في نور الله، ما شاء الله عينيه ما شاء الله ونظره حاد، والكافر يمشي أعمى في ظلمات، أعمى وفي ظلمات، صم بكم عمي، هيروح فين ده؟ أصم أبكم أعمى ومشي الظلمة، هيهتدي إزاي؟ أبدا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ الناس اللي هم بيعبدوهم من دون الله دول، هل خلقوا أشياء؟ خلقوا أشياء فاشتبه الأمر عليهم، ربنا خلق وهذه الآلهة خلقت، طيب هذا خلق من وهذا خلق من، فتشابه الخلق ايه عليهم، فما عرفوش يميزوا بين خلق الله وخلق ايه وخلق غيره. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء، ما فيش حد خلق مع ربنا أي حاجة، قل الله خالق كل شيء، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. الله خالق كل شيء لا شريك له في الخلق باعترافكم، باعترافكم لا شريك له في الخلق باعترافكم، فكما أفردتموه بالخلق فأفردوه بالعبادة، وإلا أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إزاي تسوي العاجز الضعيف بالقوي القدير؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ما تعبدون من دون الله لم يخلقوا شيئا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يبقى الله خالق كل شيء باعترافكم، إذن فاعبدوه كما قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوه لعلكم تتقون، اعبدوا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا أشباها ونظراء وأمثالا تعبدونهم مع الله وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في الخلق فلا تجعلوا له شركاء في العبادة. كما أفردتموه بخلقه أو بعمله فأفردوه بعملكم. بيقولوا توحيد الربوبية إفراد الله بعمله، توحيد الألوهية إفراد الله بعمل الإنسان. يعني أنت بتقول إيه؟ الله ربنا، الله ربنا، يعني اعترفت بأن الله خالقنا ورازقنا ومعطينا ومانعنا ومحيينا ومميتنا لوحده لا شريك له في ذلك. ولما تقول الله إلهنا يعني أفردنا إحنا بقى بالإيه؟ بالعبادة. فإفراد توحيد الربوبية إفراد الله بخلقه، وتوحيد الألوهية إفراد الله بعمل خلقه. قل أتخذتم من دوني أفتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وهو الواحد القهار. وصفة القهر من موجبات التوحيد، وهو الواحد القهار. صفة القهر من موجبات إفراد الله بالعبادة. ليه؟ لأنه القاهر فوق عباده، الذي قهر كل خلقه، الذي قهر كل خلقه، الذي قهر الملوك والجبابرة، هو الله سبحانه وتعالى. يبقى هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة، هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة، لأنه الواحد القهار. كما قال: وما من إله إلا الله الواحد القهار. القهار هو الواحد الذي يجب إفراده بالعبادة. ثم ضرب الله تعالى مثلا للحق والباطل، فقال سبحانه: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فضرب الله تعالى للحق والباطل مثلا، فقال سبحانه: أنزل من السماء ماء فسالت أودية. الأودية جمع إيه؟ جمع وادي، والوادي هو المكان المنخفض بين إيه؟ بين الجبلين. والأودية مختلفة في سعتها، وادي ضيق ووادي إيه؟ وادي واسع. فسالت أودية أي فسال الماء في الأودية بقدر الإيه؟ الأودية، وادي واسع ووادي إيه؟ ضيق. فاحتمل السيل زبدا رابيا. عشان تفهم أي معنى احتمل السيل زبدا رابيا، اطلع كده على السماحات وبص كده على الترعة والبوابات اللي هناك والمصفى الشبكة اللي محطوطة دي، وشوف ايه اللي فوق سطح المية، جش وجزايز بلاستيك ونحو ذلك، ده محطوط كده فوق الايه؟ فوق سطح المية كده. كل ما المية تنخفض ده يخليه فوق الايه؟ الوش برضه، والمية تعلى برضه هو فوق الايه؟ فوق الوش. ده اسمه ايه؟ ده الزبد ده. فاحتمل السيل زبد الربيع. الاصل في الوديان انها جافة ما فيهاش مية، فلما ينزل المطر ينزل على الايه؟ على الوديان ده، ايه يقوم المطر يشيل الايه اللي في الوادي بقى اللي كان مرمي في الوادي من الجش والعفش والنتن والوسخ والحاجات اللي ملهاش لازمة، يشيلها فوق وشه كده، والمية نظيفة تخليها ايه؟ تخليها تحت. فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله، مثل زبد الايه؟ السيل بتاع الوادي. دلوقتي لما تجيب الحديد وتصهره في النار لدرجة الانصهار، او الذهب او الفضة، ها لما تولع عليهم يقوم الايه؟ الخلطة اللي هي كانت مختلطة بالذهب وليست منه، او مختلطة بالفضة وليست منها، او مختلطة بالحديد منها، تقوم تعلو على وش الايه؟ على وش النار. والمادة الجوهر المعدن الاساسي من الذهب او الفضة حد يستقر ايه؟ تحت. اللي وش ده الزبد، الحاجات اللي ملاش ايه؟ اللي ملاش قيمة، اللي هي خارجة عن الاصل ملاش قيمة، واللي تحت ده الاصل. هكذلك يضرب الله الحق والباطل. الحق ايه؟ تحت، تحت ثابت مستقر. الحق تحت ثابت مستقر دائم. والباطل زي الايه؟ زي الزبد، يطلع فوق كده وبعدين في الاخر ايه؟ شفت الفقاقيع اللي تطلع كده مع الصابون كده، فقاقيع ما ياما كده وتجي ايه؟ منتهية، لا تستمر ولا تدوم. فكذلك الباطل، يعلو ويعلو ويرتفع وبعدين ايه على ما فيش حدا في الاخر. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كذلك يضرب الله الامثال. في ناس استجابت لربنا وفي ناس ما استجابتش، فبين سبحانه وتعالى جزاء الذين استجابوا وجزاء الذين لم يستجيبوا، فقال للذين استجابوا لربهم الحسنى، وفي يونس قال للذين استجابوا لربهم الحسنى وإيه وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة فإيه خالدون. للذين استجابوا لربهم الحسنى يعني الجنة، والذين لم يستجيبوا له وكفروا به وهم يجادلون في الله، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، وهل يقبل؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، ولكن إيه؟ فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين إيه؟ ولا من الذين كفروا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا، فيش فدية النهاردة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: أرأيت لو كانت لك الدنيا ومثلها أكنت مفتديا بها نفسك؟ يقول: نعم يا رب، لو أملك الدنيا كلها كنت أفتدي بها. يقول: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك. أنت دلوقتي لأيه تتمنى لو كانت لك الدنيا كلها ومثلها معها كنت تفتدي نفسك من عذاب الله النهاردة. أنا أردت منك حاجة سهلة جدا بسيطة هينة عليك وانت في الدنيا، وأنا أجيك من النار وأدخلك الجنة، أنت ما رضيتش. أردت منك ألا تشرك بي وأدخلك الجنة فأبيت إلا أن تشرك بي. يبقى إذن من أراد أن يفدي نفسه من عذاب الله فليشهد أن لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه، وليحرص أن يموت عليها، وليحرص أن يموت عليها. فإن لا إله إلا الله هي المنجية، هي المنجية، تنجي صاحبها من النار. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مثل مد البصر فيقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول ألك عذر أو حسنة فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال احضر وزنك فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم قال صلى الله عليه وسلم فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء وقد وعد الله تبارك وتعالى الذين استجابوا لربهم بزيادة الهدى والتوفيق في الدنيا في الآخرة وعدهم بالحسنى ووعدهم في الدنيا بزيادة الهداية والتوفيق فقال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله فكل ما تستجيب لربنا ربنا يزيدك كل ما تستجيب ربنا ربنا يزيدك كل ما تعمل بما تتعلم ربنا يزيدك كل ما تحرص على الهداية ربنا يزيدك ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به مش هيقبل منهم أولئك لهم سوء الحساب ما هو سوء الحساب؟ سوء الحساب هو المناقشة في الحساب سوء الحساب هو المناقشة في الحساب يعرى ربنا سبحانه وتعالى ينقش في كل حاجة ويسأله عن الصغيرة والكبيرة هذه سوء الحساب سوء الحساب هو اللي ايه؟ المناقشة في الحساب ربنا يسأل الإنسان عن الصغيرة والكبيرة شلت دي ليه وحطت دي ليه ونقلت دي ليه وقلت كده ليه وعملت كده ليه قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب ولذلك كان أولو الألباب يخافون ربهم يخشون سوء الحساب أولو الألباب يخشون سوء الحساب يعني المناقشة في الحساب لأن من نوقش الحساب عذب أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا وإن شاء الله تعالى نلتقي يوم السبت القادم في مسجد الفتح نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا ولكم وللأمة كلها فتحا مبينا إن شاء الله درس السبت القادم في مسجد الفتح إن شاء الله صائم صيام تطوع ودعي إلى وليمة ماذا يفعل أجب الدعوة فمن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ولكن الإجابة تتحقق بالحضور الإجابة تتحقق بالحضور ولا يلزمك الأكل ولا يلزمك الأكل يعني النهاردة الاثنين النهاردة الخميس وواحد عامل فرح ودعيك على الغداء تروح تحضر عنده ألف مبارك ربي انتم بخير ويهنيكم ويفرحكم طمنكم على العرسان ها معلش بقى سامحوني بقى النهاردة الصين تعرفين النهاردة الاثنين والخميس وإحنا في شهور مباركة تقبل منه منك وخلاص تأشر لكن امتى تفطر؟ امتى تفطر؟ لما يكون بقى انسان يعني ايه ليه معزة خاصة وعدم فطوره كان هيشق عليه ونفسه تكرمه تتغدى عنده، يبقى تفطر من اجل اخيك ولك الاجر والثواب ان شاء الله تعالى. ايما افضل، حفظ القران ام القراءه من المصحف؟ لا طبعا القراءه لها اجرها والحفظ لها اجره. ها، ما يقال لقارئ القران يوم القيامه اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فده جزاء الحفظ، ده ثواب الحافظين. الحفظ بيحدد درجتك في الجنة يوم القيامة، لكن القراءة لا أجرها، فأنت لا تحرم نفسك من الحفظ، جاهد نفسك على الحفظ ولو قليلا. والله تعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال بعض السلف هل من طالب علم فيعان عليه؟ والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. لو صدقت نيتك فعلا أنك أنت نفسك ربنا يحفظك القرآن وأخذت بالأسباب واجتهدت، ربنا حيكرمك إن شاء الله تعالى. ما هو علاج الغفلة؟ الذكر، الذكر علاج الغفلة الذكر. ربنا قال واذكر ربك إذا إيه؟ إذا نسيت. أما تقعد شوية كده وما تفوق كده يقول أنا بقالي فترة كده غفلان ناسي بعيد عن ذكر الله، تيجي ذكر ربنا واذكر ربك إذا إيه؟ إذا نسيت. ما هو الدعاء على الصفا أثناء العمرة؟ أما تطلع من حجر الكعبة متوجها إلى الصفا، السنة أن تستلم الحجر الأسود أولا، كما تستلم لبداية السعي الطواف تستلم للسعي، تستلم الحجر الأسود الله أكبر وتطلع على الصفا. ولما تحس تلاقي نفسك كده طالع على الصفا بداية الصعود تقرأ الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تقول أبدأ بما بدأ الله به، ربنا بدأ في الآية بالصفا، احنا نبدأ في السعي بالإيه؟ بالصفا. ثم انت كنت طالع كده وظهرك للكعبة، تلي متضير بقى كده وتدي وشك للايه؟ للكعبة، وترفع يديك وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وتدعو الله سبحانه وتعالى وتكرر التكبير والتهليل والدعاء 3 مرات، وتنزل تطلع تمشي لغاية المروة، وعلى المروة تقول ما قلته على الصفا. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا إياكم من الحج والعمرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.